إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. من المعروف أن انتشار العلماء في الأمم دليل على التقدم والازدهار، كما أن الأطفال هم المستقبل. فإذا تقاطعت الخطوط ما بين العلم والعلماء من جهة والأطفال من جهة أخرى، نتج عن ذلك انتشار للعلم والعلماء في المستقبل، تجربة فريدة نتحدث عنها اليوم في محاولة لنشر العلم وتقريب الأطفال من العلماء. مبادرة تتم بالتعاون بين الجهات البحثية الهامة في الدولة المصرية، بين أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث لإلحاق الأطفال في سن مبكرة بجامعة الطفل وهي في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي. وتهدف هذه التجربة لنشر ثقافة البحث العلمي واكتشاف الموهوبين من الأطفال ومساعدتهم على الإبداع والابتكار. يقوم بالتدريس مجموعة من كوادر المركز البحثية والعلمية لتقديم العلوم المختلفة من الكيمياء والأحياء والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتاريخ وريادة الأعمال بشكل شيق وجذاب. فتعالوا نتطلع للمستقبل المشرق ونتعرف على هذه التجربة. نتحدث عن تجربة متميزة، هو مشروع تعليمي خاص بالأطفال، مشروع جامعة الطفل، مشروع تعليمي ممول من أكاديمية البحث العلمي. بيشرف وينسق على هذا المشروع 2 من العلماء بالمركز القومي للبحوث، الأستاذة الدكتورة سمر سامي والأستاذة الدكتورة أسماء شاهين. معنا في هذه الحلقة تتحدث الأستاذة الدكتورة أسماء شاهين، الأستاذ بمعهد النسيج والتكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. هو الحقيقة حضرتك اديتي مقدمة مختصرة ومفيدة جدا. أنا حابة بس أقول إنه المشروع ده بدأ من كذا سنة، يعني حوالي أكتر من 5 سنين. يعني كلمينا المشروع ابتدت الفكرة فيه إزاي والهدف منه ايه؟ هو الحقيقه المشروع ده بدا من عده سنوات، هو مشروع تعليمي، مشروع متميز بتموله او تبنيته اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي. الحقيقه هو المشروع ده بينفذ على مستوى الجامعات المصريه الحكوميه والاهليه والخاصه وبعض المعاهد البحثيه الصغيره، اكتر من 45 جهه على مستوى الجمهوريه. بس هو لاول مره البروجكت او المشروع ده يتنفذ جوه المركز القومي للبحوث باعتباره قلعه البحث العلمي والتكنولوجي، مش بس في مصر، في الوطن العربي. الحقيقه المشروع ده بيتبنى الطفل من 9 سنوات لغايه 15 سنه، اللي هو المرحله الاهم والمرحله اللي بتكتشف ميول الطفل وبتوجه قدراته. عشان ببساطه جدا احنا دايما بنسال ولادنا انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ فهو الحقيقه المشروع ده انا شايفاه تطبيق ممتاز، ان هو يكشف لي قدرات الطفل، يعرف اولياء الامور انا ابني اورينتد او موجه ان هو يحب اكتر مواد ايه عن ايه. هل في توجيه لانه يحب الماده العلميه ويتجه الى البحث العلمي؟ هو احنا بنديله البيزكس في قطاع عريض من الاساسيات. الاساسيات بالظبط، وبنطلع بالاساسيات دي بحيث تتناسب مع عمر الطفل. طبعا احنا جوه المركز القومي للبحوث في امكانيات كبيره جدا علميه، فاحنا بنحاول ندي الطفل فكره موجزه عن الشعب واقسام المركز القومي للبحوث اللي هي بتمثل برانشات العلوم المختلفه، بالاضافه ان احنا بنديهم بعض المواد الاخرى اللي بتنمي قدراتهم الفنيه والابداعيه، وبرده قدرته على انه يتبنى فكره او يطورها الى مشروع. ابتدت الفكره من امتى بالظبط ومين صاحب الفكره؟ هو الحقيقه اكاديميه البحث العلمي ليها الفضل في انشاء هذه الفكره او انشاء هذا المشروع القومي البحثي العظيم، بس هو الحقيقه كان في بعض الاحتياطات جوه المركز القومي للبحوث عشان يتطبق، عشان تدخلي اطفال في المرحله العمريه دي. انت عارف حاجه، المركز قائم على مجموعه من المعامل، طبعا ليه في بركوشنز وفي سيفتي كونديشنز احنا طبعا رعيناها تماما في دخول الاطفال، يعني في محاذير معينه بالزبط. طبعا بالنسبه مع ذلك اقدر اقول الحمد لله نجحنا بنسبه هائله جدا ان احنا ندخل الطفل ونحافظ على سلامته ونعرفه بشكل مبسط عن فكره البحث العلمي في مجالات مختلفه، في الفيزيكس، في الماث، في الكيمستري، في الميكروبيولوجي. الحقيقه حتى الاطفال انا شايفه على وجوههم الاستفاده وسعاده كبيره جدا، لانه حلم من احلام الكبار نفسهم ان هم يدخلوا معامل المركز القومي للبحوث، يعني بيمثل نوع من الابهار بالنسبه للطفل. بالظبط، فانت حاجه بتدخلي طفل في المرحله دي، انت حاجه في ناس كتير جدا عقبال ما بتدخل المركز القومي للبحوث بتبقى طالب الدكتوراه، فانت يعني تطورتي ان انت تدخلي طفل وتعرفيه المركز القومي للبحوث اللي هو الهيئه العملاقه دي بتتكون من شعب. احنا اديناهم طبعا فيلم مختصر عن المركز نفسه وعن الشعب قبل ما نبتدي معاهم المنهج المتخصص اللي بيحطوا خبراء متخصصين، عارف بيخاطب عقليه الطفل دي في السن ده، شايف هو يعني ايه البريوريتي ان هو يدرس ايه عن ايه الاول، الاولويات بالظبط. فيعني دي في حد يعني تنفيذ فكره زي دي كان نوع من انواع الحلم، ان انت تدخلي طفل المعامل، ومش بس كده، تخليه يشتغل بعض التجارب المبسطه بايديه وتعرفيه على اجهزه المركز القومي للبحوث، تعرفيه يعني ايه منهج علمي بحثي. طبعا الكلام ده كله كان يعني فرصه عظيمه جدا للاطفال، وان شاء الله هنكمل معاهم لحد المرحله اللي هي قبل الجامعه. Yeah. معروف ان المادة العلمية عموما مادة جافة، صعب انها تكون جاذبة وخاصة للأطفال، يعني ازاي بتقدروا تتغلبوا على هذا الجفاف او ممكن نقول عنصر الرفض من جانب الطفل اللي هو بيحتاج لشيء فيه حركة فيه نشاط؟ بصي يا حاج، ده سؤال مهم جدا يعني، وسؤال حي حيك عليه. يعني هو انت ببساطة عشان تعملي المادة العلمية مثيرة لطفل، انت لازم توصلي لمرحلة التطبيق ان هو يخرج فاينل برودكت يلمسه بايديه، منتج نهائي بالزبط. في النهاية منتج نهائي، هي دي دايما الفكرة، التشويق للطفل ان انت بتعلمه ازاي يستخدم البحث العلمي في انه يطلع ان هو يبقى ابلكيشن، ان هو يبقى تطبيق يطبقه ويطلع بيه بمنتج نهائي فعلي للاستخدام. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا عملنا للاطفال شامبوهات وكريمات، طبعا دي في شعب الكيمستري، وعرفنا يعني ايه تعمل مستحلب يستخدم ككريم كصابون سايل كنوع من انواع الشامبوهات. عايز اقول لحضرتك ان الاطفال روحوا بعلب كريمات مثلا، يعني انت برضو عرفته يعني ايه تقيس درجه الحموضيه والقلويه لاي ماده، برضو علمناه ازاي تعمل تجهيز ضد الحريق. الكلام ده كله التطبيق ده نفسه هو اللي بيشد الطفل عشان يبقى عايزه. بالعكس، هو في بعض الطلبه بتسال على تفاصيل زياده بعد انتهاء الكورس. عايزه اقول لك ان انت شوقتيني، انا كان نفسي اكون معاهم اتعلم زيهم. خلي حضرتك نفسي يا فندم، احنا سعداء. خليتيني عايز اعرف اعمل الكريم ازاي، اعمل الشامبو ازاي. احنا التجربه دي اسعدتنا احنا شخصيا، لان انت الاطفال دول هم مستقبل البلد. انت بتاخدي طفل في مقتبل تفكيره العلمي وهو لسه مش متوجه، فدي في حد ذاتها نوع من انواع السعاده الاضافيه. بصراحه يعني الاستاذه الدكتوره اسماء شاهين، الاستاذ بمعهد النسيج والتكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث، ايه اللي جذبك للجانب العلمي؟ يعني انت ازاي حبيتي هذا المجال واعتبرتيه المجال الرئيسي لكل مستقبلك؟ بصي حكايه، انا هو يعني انا كان ليا وانا صغيره كان عندي حتى لعب الاطفال، كنت بقعد احط حاجات على حاجات كاني في معمل، فانا كان عندي دايما الهوايه دي من صغري. يعني في حاجه تانية انا عايز اقول لك ان المركز، عشان كده بقول لك ده حلم ان الطفل يدخله. احنا واحنا طلبه في الجامعه كنا بنحلم ان احنا ندخل معامل المركز القومي للبحوث، ان احنا نعمل التجربه بايدينا، ان احنا نخرج منتج تستفيد منه البلد، ان احنا نستغنى عن الاستيراد. يعني دي كلها كانت احلام بتراودنا واحنا في الطلبه في الكليه. يعني البحث العلمي مجال جذاب جدا، وخصوصا في بعض البرانشات اللي هي قابله للتطبيق زي النسيج، بعض فروع مثلا تخصصات، زي مثلا صناعه النسيج. مصر دي كانت دايما مشتهره بازدهار صناعه النسيج، القطن المصري العالمي، الشركات الغاز والنسيج اللي كان ليها تاريخ قوي جدا. ففي بعض البرانشات انت حاج بتبقي انت منجذبه لها بطبيعه الدراسه. انا يعني تخصصي تكنولوجيا وهندسه طباعه المنسوجات والنسيج، فده دراستك اصلا كده. دراستي كانت نسيج اصلا، فكان حلمي ان انا اكمل الدراسه دي ماجستير ودكتوراه جوه المركز القومي. كنت كليه علوم، كليه فنون تطبيقيه قسم طباعه منسوجات، وهي كليه هندسيه تطبيقيه. طب وايه العلاقه بينها وبين مركز البحوث؟ يعني مركز البحوث فيه 14 شعبه، ال 14 شعبه دول فيهم اكتر فوق ال 100 قسم، بيغطي جميع النواحي العلميه والهندسيه. يعني احنا عندنا شعب علميه وشعب هندسيه بمختلف فروع العلم والهندسه والتكنولوجيا. يعني احنا مش قائم بس على البحث العلمي ابسوليوت بعيد عن التطبيق، بعيد عن التطبيق الصناعي، لا، احنا اغلب دلوقتي الشعب عشان نضمن نجاح البحث العلمي احنا لازم نربطه بالصناعه والتكنولوجيا، وده الحقيقه مترجم في اغلب شعب المركز، مش عايزه اقول يعني في كل شعب المركز. النسيج صناعه قائمه على بحث علمي وعلى جوده وعلى تطوير. عشان كده حضرتك تلاقي في الشعب عندنا تخصصات مختلفه، احنا عندنا كليات العلوم وهندسه، كليه هندسه قسم كيمياء، وكليه فنون تطبيقيه بفرعيها الهندسيين قسم طباعه منسوجات وقسم نسيج وتريكو. دي فكره يعني عن شعبتنا كمان، يعني حابه ادي حضرتك فكره عن شعبتنا بالخصوص يعني. لكن طبعا الاطفال احنا بنعرفهم في برانشات مختلفه، يعني ليس فقط في النسيج والتكنولوجيا. لا طبعا احنا بنطبق منهج اكاديميه البحث التكنولوجي بالظبط يعني، وبنحاول نخرج بره المنهج بس بما يخدم المنهج. يعني احنا بنعمل امتداد، يعني احنا بنطبق المنهج بدايه الاول، احنا ملتزمين بمنهج، وبعد كده بندور على ايه التطبيقات المفيده للمنهج بما يخص تخصصنا، التخصصات المختلفه يعني. يعني وديناهم شعبه الكيمياء، الكيمياء العضويه، وديناهم شعبه الصيدله، برضو اديناهم جرعه من تطبيقات النسيج. فدي يعني انا حقيقه انا فخوره بالمركز القومي للبحوث بتطبيقه، يعني اللي فيه احترافيه للمنهج. هل في معايير معينه لاختيار من يتعامل مع الطفل، من يقوم بالتنسيق؟ يعني ايه السبب في اختيارك بالتحديد مع دكتوره سمر؟ هو الحقيقه ده كان شرف لينا، يعني انه الجهات الرئاسيه تشوف فينا ان احنا ثقه ان احنا ننفذ برنامج زي ده لاول مره. طبعا بتواجهنا صعوبات بنتغلب عليها مع الاداره الرائعه للمركز القومي للبحوث تحت اشراف رئيس المركز الاستاذ الدكتور محمد هاشم، اللي الحقيقه يعني وفر لنا واتاح لنا وسهل لنا اجراءات كتير جدا اداريه وعلميه جوه المركز، واحنا سعداء من دي ثقه من حضرته. يعني اعتقد انه ليس كافيا الجانب العلمي فقط، ولكن يجب اختيار شخصيه تستطيع ان تتعامل مع الطفل. يعني يمكن والحقيقه شكل حضرتك صغير في السن، تقدري تتعاملي مع الطفل فيكي كده قبول والحقيقه ثقه من الدكتور محمد هاشم من المركز فينا، واحنا يعني رب دايما نكون عند حسن ظنهم وظنكم يعني وظن الاطفال. العلم اكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد اكتر واكتر، العلم اكيد علينا يكبر شطارتنا تزيد اكتر واكتر، ما نسيبش سؤال يخطر على البال ونحب نلاحظ ونفجر، سبحان الله الله اكبر سبحان الله. العلم قوام حيطير بينا، والأعلى مقام حيعلينا، ده العلم قوام حيطير بينا، والأعلى مقام حيعلينا، وبفضل الله وبنور الله أيامنا بتضحك وتنور، سبحان الله الله أكبر سبحان الله. بالعلم أكيد علينا يكبر شطارتنا. كلميني عن دخولك المجال ده، وليه اخترتي بالتحديد مجال النسيج، وليه اهتميتي بيه؟ هل كان عندك اهتمامات من الطفولة بيه؟ بص حيك، هو دايما بيبقى في جذور من الصداقات او العائلات ان انت بتشوف ان في حد دخل المجال ده وعمل اتشيفمنت، فغالبا يعني كل واحد عندك عمل انجاز يعني في هذا. يعني مثلا انا كان ليا بيبقى لي في معرفة من الاسرة مثلا دخل الكلية ومسك مثلا يعني مشروع او حاجه ضخمه، فبتبقي شايفه ان الكليه دي كانت كليه حلم وجميله، فدخلت تدخليها وبعد كده تكتشف التخصص الانسب لشخصيتك او الانسب لميولك. انا مثلا كنت مثلا بحب قوي المواد اللي فيها اورجانيك كيمستري، فدخلت طباعه منسوجات لان فيها احنا بندرس كيمياء الاصباغ والملونات مع تطبيق والنواحي الهندسيه، فلقيت ان ده اقرب لميولي فدخلت القسم، والحقيقه كنت حابه قوي يعني ان انا اكمل في المجال ده، وربنا سبحانه وتعالى يعني اراد. انت اصلا قاهريه؟ انا اصلا قاهريه. والاسره عندك الاب والام والاخوات ما لهمش علاقه بهذا المجال؟ لا الحقيقه انا في اخواتي اللي هي اخت استشاري طبيبه، واختي الثانيه بتعمل في مجال علم النفس، فيعني احنا مختلفين التخصصات. لكن ممكن نقول اهم التحديث او التطورات اللي دخلت في مجال صناعه النسيج والطباعه وما يتعلق بهذا المجال، خاصه ان خطوات التكنولوجيا متسارعه جدا. والحقيقه احنا دايما بنواكب التطورات من خلال اطلاعنا على الابحاث العلميه العالميه، وعايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا افكار ممتازه وقابله للتطبيق، وعندنا براءات اختراع كتير بتخرج للنور وللتنفيذ من خلال المصانع. فيعني احنا دايما البحث العلمي في المركز وفي شعبتنا على قدم وساق، يعني احنا الحقيقه مواكبين، وفي علماء كتير عندنا في الشعب اتكرموا ومدرجين في التصنيف العالمي من الاوائل. يعني لا احنا انا الحمد لله بفتخر ان انا منضمه لهذه الشعبه العظيمه. بتحلمي تحققي ايه من خلال هذا المجال ومن خلال انتمائك للمركز القومي للبحوث كمركز هام في كم كبير من العلماء؟ حقيقة الواحد احلامه كتيره قوي، منها ان احنا ما نستوردش اي ماده بنستخدمها في صناعه او طباعه النسيج او تجهيز النسيج، وتبقى كل المنتجات محليه، وان احنا نعمل نوع من انواع المنافسه القويه ونتغلب على فكره عقده الخواجة أو المنتجات المستوردة. ده حلم من أحلامي. مصر المستقبل بلدي، زادنا وزودنا يا ولدي، بستان للحب منادي بأمل. مصر مستقبل بلدي يا بلدي يا مصر، ايدنا في ايدين بعضينا نديها تضيع لينا. مصر المستقبل لينا لينا يا مصر، مصر المستقبل لينا. الأستاذة الدكتورة أسماء شاهين، أستاذ بمعهد النسيج والتكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث، بتتمني التجربة الخاصة بمشروع جامعة الطفل، هذا المشروع التعليمي الخاص بالأطفال، بتتمني أنه يسفر عن إيه؟ بأتمنى أن احنا نخرج من فكرة أنه كل طفل يدخل كلية وهو مش عارف إذا كان هو ميوله بتوافقها ولا لا. يعني أنا بخرج من التجربة دي أن أنا نفسي كل طفل قبل المرحلة الجامعية، طبعا احنا بنبتدي عمره من 9 ل 15 سنة، دي فترة كفيلة قوي انها تعرف كل طفل هو اتجاهاته ايه، ميوله ايه الدراسية. انا بحلم ان كل طفل من اطفالنا انه يدرس المجال اللي هيدي فيه، وطبعا مدام هيحبه هيدي فيه ويبدع ويبتكر، ونخرج اطفال عندها تفكير علمي منظم، عندها قدرات زي انها تشتغل مشاريع ناجحة. احنا بنديهم مادة اسمها مادة ريادة اعمال برضو من ضمن المنهج، فانا ده حلمي ان احنا نساهم في بمعنى ايه ريادة اعمال. ريادة اعمال ان هو ازاي يتبنى فكرة وينميها، وازاي هو يتبنى فكرة وينميها ويحولها لمشروع ناجح. نوع من انواع تطوير الشخصية عند الطفل ان هو ازاي يعرف ياخد فكرة ويخرج بيها لحيز التطبيق، وازاي يبقى عنده قدرة على تيم وورك، فريق عمل. فريق عمل، فده يعني ده حلم من او يعني او انا شايفة انه ده المين جول للمشروع، الهدف الرئيسي بالنسبة لك. هل تجربتك الشخصية ساعدتك في انك تقدري تتعاملي مع الاطفال؟ يعني انت حبك للمجال العلمي واهتمامك بيه من الطفولة، هل ساعدك ان انت تقدري توجهيهم او تفيديهم في هذا المجال؟ هو الحقيقة الاخلاص في اي فكرة بينجح، انا بشوف كده، والاخلاص بين فريق العمل بينجح. يعني انا اخدت على عاتقي شيء معين، لا انا يبقى عندي اخلاص ان انا نفذ الفكرة وان انا اتفانى انها تطلع باحسن شكل وانه الهدف منها يتحقق. لان انا دلوقتي المركز موفر لي جميع الادوات وجميع المعامل ومديني والقاعات عشان انفذ برنامج، فانا عايزاه يطلع على احسن صورة. الحاجة التانية الاطفال دولت، وجود الاطفال في اي بروجكت انت دي حلم البراءة وحلم المستقبل هو في الطفل. يعني انت الجاي كله بتاع الطفل، فدي في حد ذاتها مستقبل بالظبط، بتخليك تطلعي كل، يعني بتبقي انت عايزة تدي بلا حدود الحقيقة. يعني انت بالنسبة لك في المعهد النسيج والتكنولوجيا في مشروع معين شغال عليه حاليا؟ والحقيقة احنا بنشتغل في مشاريع بحثية على مستوى الافراد وعلى مستوى القسم، بنشتغل من خلال مشاريع بحثية وبنشتغل من خلال ابحاث منفصلة. يعني على سبيل المثال، احنا في كان مشروع تحديث صناعة مع بعض المصانع الخاصة بالنسيج، بنشتغل في مشروع بحثي ممول من المركز على مستوى القسم بتاعنا. يعني في مشاريع كتير الحقيقة. يعني انت ليك اهتمام معين في مجال النسيج عايزه تحققيه خلال المرحله القادمه؟ دايما الغرض ان احنا اول احنا بنحسن، بنجيب مشاكل الصناعه ونواجهها في البحث العلمي، بالاضافه ان احنا المواد المستورده بنحاول نخليها محليه الصنع. دولت من او الهدفين الاساسيين. انت بتحلي المشاكل اللي بتقابل الصناعه، لان انت بحث علمي، انت في مشاكل بتقابل المصانع هم بيعرضوها عليكي فبتحليها. الحاجه الثانيه انت بتحاولي دايما المنتجات المستورده انت تعملي لها محاكاه وتصنعيها من الخامات المحليه. الحقيقه ان يعني خامات القماش بالتحديد او النسيج ممكن نقول انها لم يحدث بها تطور كبير منذ فتره طويله، هي نفس الخامات يمكن اللي درستيها من ايام ما درستي في الكليه. والخامات لا بالعكس، ده فيه هو فيه ثوره في الالياف الصناعيه وفي بوليمرز او المواد المخلقه، احنا دلوقتي بتطبق انها تنتج انواع اقمشه جديده تماما بخصائص جديده، وفي حاجه اسمها السمارت كريستلز او الاقمشه الذكيه اللي هي بتؤدي فانكشنز مختلفه، بتدخل في المجالات الطبيه وبتدخل في مجالات كتير. فلا فهو فيه الحقيقه طفره. احنا سمعنا على انه ممكن الملابس بتاعتنا في المستقبل تبقى عباره عن نسيج لا يتسخ، لا يتعرض، يطرد اي اتربه او اي معامل دلوقتي حديثه جدا، حتى في تصنيع الخامات النسيجيه، منها معمل الاستاذ الدكتور تامر حموده في الشعبه. الحقيقه هو المعمل ده من احدث المعامل في المركز البحثيه بتتعامل مع النسيج. لا هل فعلا احنا ممكن نصل الى هذا هذا النوع من القماش أو من النسيج اللي ممكن يطرد أي اتساخات أو أي أتربة ده عايز أقول حاجة إن دي مش حاجة حديثة، بالعكس ده دي حاجة في الأقمشة المقاومة للاتساخ دي دلوقتي مش هي أحدث حاجة، ده هي دي يعني البحوث قائمة عليها منذ فترة. يعني لماذا لم تنتشر على المستوى الجماهيري؟ إيه المعوقات؟ هو الفكرة إن حاجة أنت عندك الأبليكيشن على حسب هو هيستخدم في إيه. الحاجة التانية أنت بتدرسي بقى دراسة التكلفة مع فكرة إن هو الأولوية زي ما بيقول نوع من أنواع البالانس أو المعادلة مع سعره مع إمكانية إن مكان يطبق ياخد الفكرة دي بالفعل ويطبقها. يعني زي ما بقول حاجة هو إحنا بنحاول دايما نخرج البحث العلمي من نطاق البحث لنطاق التطبيق. الكلام ده بيبقى عايز تعاون بين البحث العلمي والصناعة، فإحنا يعني في خطوات جادة كتير جدا في هذا المضمار. الأطفال في مجال النسيج خليتهم يعملوا إيه؟ الحقيقة الأطفال وإحنا ما عندناش المنهج نفسه مش مقتصر على النسيج، إحنا قلنا حاجة إحنا نديهم بيزكس عامة في مواد مختلفة، لكن بالنسبة لمجال النسيج إحنا يعني علمناهم يعني مفهوم كلمة طباعة نسيج يعني إيه؟ وسائل طباعة النسيج كانت إيه؟ كانت في ميكانيكال وفي يدوي عشان تعملي منتجات فنية، لأن إحنا عندنا جزء للفنون في المنهج، يعني في أحد المناهج الطفل فيه جزء خاص بالفنون، فإحنا برضو إديناهم جرعة منه بما يتعلق بالنسيج مع انه هو مش الاساس. يعني احنا قلنا حاجه احنا بادئين بيزكس في علوم كتيره مختلفه، فاحنا مش موجهين الطفل لشيء معين بذاته، هو بيتناول كل التخصصات بحيث انه بياخد فكره شامله اللي متطلبها المنهج الموضوع من قبل اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي. هل في اي اخطار ممكن الطفل يتعرض ليها من خلال التعامل مع مواد مثلا كيماويه معينه؟ هو حاجه احنا واخدين اعلى جرعات السلامه والصحه المهنيه، واحنا واخدين اصلا كورسات كلنا في المركز القومي للبحوث للسلامه والصحه المهنيه لنفسنا، فما بالك بالتعامل مع الاطفال، فاحنا في منتهى الحرص. يعني احنا الحقيقه بنتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله تكون تجربه ناجحه. كل الشكر للاستاذه الدكتوره اسماء شاهين استاذ بمعهد النسيج والتكنولوجيا بالمركز القومي للبحوث، شكرا لحضرتك وسعداء بالتعرف عليك. متشكرين قوي يا فندم، منورتونا ومتشكرين. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.